القاهرة تقدم طربك عندنا. إعداد دعاء كامل. تقديم أميمة مهران. يا أهلا يا أهلا، طربك عندنا وهنسمع أكتر ما هنتكلم. النهاردة حلقة خاصة عن الموسيقار كمال الطويل في ذكراه. يا رب الحلقة تعجبكم وتطربكم. هيكون معانا حوار إذاعي هيتكلم فيه الموسيقار كمال الطويل عن عبد الحليم حافظ، أغنية سيداتي أنساتي لسعاد حسني، تسجيل إذاعي يحاور فيه كمال الطويل الموسيقار محمد عبد الوهاب، نجاة فضلت وحدي. هنختم الحلقة بأغنية يا رايحين الغورية بصوت عبد الحليم حافظ. يلا بينا. بعد أن أنهى كمال الطويل دراسته السنوية في طنطا، سافر للقاهرة عشان يدخل طريق الفن ويلتقي بعمالقة الفن في عصره. التقى مع أم كلثوم في بعض الأغاني زي لغيرك ما مددت يدا وغريب على باب الرجاء، والأغنيتين من كلمات طاهر أبو فاشا. لكن أشهر لقاء جمع كمال الطويل مع أم كلثوم كان في أغنية والله زمان يا سلاحي من كلمات صلاح جاهين اللي غنتها سنة 1956 إبان العدوان الثلاثي على مصر، واللي تم اعتمادها نشيد وطني لمصر حتى نهاية السبعينيات من القرن العشرين عندما استبدل بها النشيد بلادي بلادي من ألحان سيد درويش. كمال الطويل كان من أقرب أصدقاء العندليب عبد الحليم حافظ والملحن المعروف محمد الموجي. التقى عبد الحليم حافظ مع كمال الطويل في أكتر من 56 أغنية عاطفية ووطنية، ومع الشاعر مرسي جميل عزيز كون كمال الطويل وعبد الحليم حافظ ومرسي جميل عزيز ثلاثي التقوا مع بعض في مجموعة من الأغاني زي موشح يا ضنين الأمس اللي غناها عبد الحليم في بداياته، وأيضا أغاني كتير من أغاني الأفلام زي الحلو حياتي، هي دي هي، قولوله الحقيقة، بتلوموني ليه، في يوم في شهر في سنة، اللي بتعتبر من أجمل ما غنى عبد الحليم حافظ. بالطبع كمال الطويل له كم من الأعمال الناجحة مع كتير من المطربين والمطربات، ورحل عن عالمنا في 9 يوليو سنة 2003. هنسمع تسجيل إذاعي للموسيقار كمال الطويل يتحدث فيه عن العندليب عبد الحليم حافظ. أيضا أننا كنا أبناء ثورة 23 يوليو، وأيضا من الذين عبروا عن فكر هذه الثورة، ومن الغريب أننا كنا بنعتبر أن حفلة ذكرى 23 يوليو كل سنة مش مجرد أغنية بتقدم للناس، إنما كانت وصايا فكر الثورة بنقدم للناس من خلال أغنية. ويمكن الجيل الجديد ما حضرش أمجاد هذه الفترة، وقت ما كنا بندخل منافسة كبيرة جدا بين أغنية للأستاذ عبد الوهاب، أغنية للسيدة أم كلثوم، أغنية للأستاذ فريد الأطرش، ثم عبد الحليم حافظ وهو برع جديد. ولحسن الحظ وللغرابة، يمكن مش الغرابة لأن هي الحقيقة إيماننا بالفكر وبالمبدأ، يعني لولا هذا الإيمان ما خرجت هذه الأغاني بالشكل العظيم اللي خرجت بيه. يا رب العزة والقدرة بلاقيك يا يا يا رب في صلاة انتصرتنا ونجي يا يا رب اجعلنا نحقق كل خيال، اجعل يومنا الواحد بكفاح اجيال، فجر يا نبيع الخير تحت الدمنا، والمستقبل خليه نور قدامنا. اللهم انظر لعملنا، بارك في جهدنا ونضلنا، واحفظ رئيسنا، احفظ رئيسنا وبطلنا يا من حفل اليوبيل الفضي للتلفزيون سنة 1985 هنسمع السندريلا سعاد حسني وسيداتي أنساتي من كلمات عبد الوهاب محمد. سيداتي أنساتي سادتي، كل عام وانتم جميعا طيبين، هذه على رأي سومة ليلتي، فيها بفتح قلبي ليكم أجمعين، هذه على رأي سومة ليلتي، جيت أهني وأغني ليكم أجمعين، أحكي ليكم لما غني عن حبيبي اللي فتني، أحكي ليكم لما غني عن حبيبي اللي فتني، هو أصبح حتى مني حتى مني العيون. تقسيم ونيفر لغاية ما اخد نفس. حبيبي ده القمر ونوره له أثر، حبيبي ده القمر ونوره له أثر، حبيبي ليالينا الحلوة فيه فكر ونس وصمر، حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي ده القمر، حبيبي ده القمر، حبيبي ده القمر. بحب والعيلة بتهوى وانا مرسومة في قلبه وبيحبوني معاه كل صحابي تحبوا العيلة بتهوى وانا مرسومة في قلبه وبيحبوني معاه والليلة فرصة عشان نبارك له ونهني ونقل له شمع وكمان ونغني ونقول لي حبنا كلنا عشتنا دوم لنا حبنا كلنا عشتنا دوم لنا يا حبيب قلبنا يا طبيب نفسنا يا حبيب قلبنا يا طبيب نفسنا عيدك هو عيدنا وبيسعدنا نقول لك فيه عيدك هو عيدنا وبيسعدنا نقول لك فيه عيدك هو عيدنا وبيسعدنا نقول لك فيه نقول لك فيه سيداتي أنساتي سادتي كل عام وانتم جميعا طيبين هذه على رأي سومة ليلتي كتهني وغني بيكم أجمعين تهني وغني ليكم أجمعين جيت أهني وغني ليكم أجمعين معانا تسجيل إذاعي بيحاول فيه كمال الطويل الموسيقار محمد عبد الوهاب. يلا نسمع هيقولوا إيه. حدش فيكم تصور إن عبد الوهاب ممكن ينادي على الجميز زي البياعين اللي بيسرحوا بيه؟ حدش فيكم حلم بإنه يسمع عبد الوهاب وهو بينشد في حلقة ذكر؟ حدش فيكم سمع عبد الوهاب بيردد أغاني سيد درويش؟ طيب إيه رأيكم دلوقتي عبد الوهاب وهو بيقول الحاجات دي كلها؟ أدي أول ريبورتاج إذاعي من نوعه هيقدمه لكم دلوقتي الزميل كمال الطويل المحرر الفني بالمجلة. يا أستاذ عبد الوهاب، المعروف أنك نشأت نشأة دينية، يا ترى ما تذكرش لحن من ألحان الذكر اللي كنتم بتنشدوه؟ صحيح، أنا نشأت نشأة دينية وكان ده في الجامع الشعراني اللي هو جد الأكبر اللي موجود في باب الشعرية الآن، وكنا بنذكر وكنا كمان بنغني أدوار العادية دي بنغنيها على الذكر، وكانوا الناس الموجودين يتخذوا من كلمة الله سبحانه وتعالى كلمة زي ما يكون رتم واحدة، يعني عشان طبعا الذكر ما بيخشش فيه آلات ولا طبلة. أي. فأذكر حاجات ابتهالات يعني تتقال على الحال، بس اللي عاوزة بقى ناس يقولوا الله الله الله. فإذا كنتوا عندكم استعداد؟ لا، عندنا الاستعداد ده. تعرفوا يعني تقولوا؟ لا. طيب نحاول تقولوا كده مثلا الله الله الله. ايوه كده الله الله الله الله. غثنا أدركنا يا منى أغثنا أدركنا يا منعين. الله كويس، الله ترد كويس. الله الله الله. أغثنا كفايه عشان تاخدوا فكره عن

يعني مكان يخطر على بالي. وصلنا لآخر الطرب في حلقتنا مع عبد الحليم حافظ وأغنية يا رايحين الغورية من كلمات محمد علي أحمد. يا رايحين الغورية هاتوا الحبيب هدية، يا رايحين الغورية هاتوا الحبيب هدية، يا رايحين الغورية خلصت حلقتنا. شكرا هشام عبد السلام من الهندسة الإذاعية. ولسه طربك عندنا، معنا الأسبوع القادم مع دعاء كامل وأمي مهران.